وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. روى البخاري ومسلم والنسائي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام رضي الله عنه. وفيه نزلت: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. وقد أخرج الترمذي وصححه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فكنت ممن جاءه، فلما تأملت وجهه واشتبهته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال: وكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. لقد سلك عبد الله بن سلام الذي كان من أحبار اليهود وعلمائهم، سلك سبيل الصادقين الذين يريدون معرفة الحق ليتبعوه، فسعى لمعرفة انطباق صفات النبي الموعود على صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما تبين له أنه هو الذي بشرت به التوراة والإنجيل، وأنه هو الذي أخذ الله ميثاق النبيين أن يؤمنوا به وينصروه، لما تبين له ذلك بادر إلى الإيمان وشهد أنه الحق، وأقام الحجة على علماء أهل الكتاب، وكشف كذبهم وبهتانهم، كما جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن آنفا جبريل. قال: فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. قال: أشهد أنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. فقال عبد الله بن سلام: هذا الذي كنت أخافه يا رسول الله. لقد أخبر الله تعالى أن أهل الكتاب يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم حق المعرفة، بل كما يعرفون أبناءهم، وأن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمونه، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. ولما كانت عادة أكثر الناس أن يتبعوا علماءهم ورؤساءهم دون تبصر ولا تبين، فكان جوابهم تلبيس الحق بالباطل وكتمان الحق الذي يعلمونه، وهو صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومبعثه ونبوته. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتكتم الحق، قال: لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وما جاء به، وأنتم تجدونه عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. وأما تلبيس أهل الكتاب للحق بالباطل فكان بطرق كثيرة، منها أنهم كانوا يخلطون التوراة والإنجيل التي أنزلها الله بأشياء اختلقوها وكتبوها بأيديهم افتراء على الله وعلى رسله، ومنها أنهم أقروا بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم زعموا كاذبين أنه لم يرسل إليهم بل إلى غيرهم، ومن تلبيساتهم أن منهم من سلك طريق النفاق الأكبر فآمن ظاهرا مع إبطان الكفر والعداوة ليكيد للإسلام وأهله. قال مجاهد عن قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، تكتمون محمدا وأنتم تعلمون وأنتم تجدونه عندكم في التوراة والإنجيل. فتأويل الآية إذن: ولا تخلطوا على الناس أيها الأحبار من أهل الكتاب في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند ربه، وتزعموا أنه مبعوث إلى بعض أجناس الأمم دون بعض، أو تنافقوا في أمره وقد علمتم أنه مبعوث إلى جميعكم وجميع الأمم غيركم، فتخلطوا بذلك الصدق بالكذب وتكتموا به ما تجدونه في كتابكم من نعته وصفته وأنه رسولي إلى الناس كافة، وأنتم تعلمون أنه رسولي وأن ما جاء به إليكم فمن عندي، وتعرفون أن من عهدي الذي أخذت عليكم في كتابكم الإيمان به وبما جاء به والتصديق به. ومن صور خلط أحبار اليهود للحق بالباطل أنهم اتفقوا على مكيدة للإسلام بأن يظهروا الإسلام أول النهار ثم في آخره يكفرون بالإسلام ليضلوا الجهال من الناس، ويحاولوا رد من آمن بالإسلام عن دينه بتفهيمهم أنهم رجعوا عن الإسلام لأنهم اطلعوا على عيب فيه وأنه ليس هو الدين الذي يرضاه الله، ففضح الله كيدهم. قال تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم، وهو أنهم اشتوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم، ليقول الجهلة من الناس إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين، ولهذا قالوا لعلهم يرجعون. وهنا يحق لكل مسلم أن يتساءل: لماذا لم يؤمن علماء أهل الكتاب بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يكونوا أول مؤمن به بدلا من أن يكونوا أول كافر به؟ لماذا حاربوه وصدوا الناس عنه بدلا من أن يناصروه ويحاربوا أعداءه؟ ألا يخافون عذاب الله؟ ألا يطمعون في رحمة الله ومغفرته وجنته؟ وما الذي صرفهم عن أن يشروا أنفسهم ابتغاء مرضات الله؟ الجواب الشافي عن كل تلك التساؤلات السابقة في كتاب الله عز وجل، بينه الله أحسن بيان، فضحهم الله وكشف خبايا نفوسهم الخبيثة وأعمالهم الضالة، كما قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فأكبر أسباب ضلالهم أولا من طوت عليه نفوسهم من الكبر الذي توعد الله صاحبه بأن يصرفه عن أن ينتفع ويهتدي بآيات الله. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وفي الآية التي قبلها تكلم الله عن الألواح التي آتاها موسى عليه السلام، قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. أخبر تعالى أن فيها من كل شيء يحتاج إليه العباد موعظة ترغب النفوس في أفعال الخير وترهبهم من أفعال الشر، وتفصيلا لكل شيء من الأحكام الشرعية والعقائد والأخلاق والآداب. ثم أخبر أنه تعالى سيحرم المتكبرين من أن يهتدوا بها، بل يجعلهم يتخبطون في الغواية فيرفضون الإيمان بآيات الله ويسلكون سبيل الضلالة ويجتنبون طريق الرشد والهداية، وذلك كله عقوبة لهم على تكذيبهم بآيات الله وغفلتهم عنها وتجاهلهم واحتقارهم لها. إن بني إسرائيل لم يكذبوا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فحسب، بل كان هذا شأنهم